الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الجزء الأول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وقفنا في فوائد هذا الحديث أن ترك المنهيات في الشريعة إنما هو مخصوص بما دعت إليه الضرورة، لأن الله تعالى قال: إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فدل على أن الضرورة لها اعتبار خاص، لكن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تقيدها قاعدة أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها، وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ولهذا لو أن إنسانا دفع الهلاك بشرب قسط من الخمر لا يجوز له أن يشرب فيما بعد حتى يسكر، لأنه يدخل في قول الله تعالى متجانفا لإثم، لأنه صار هنا متطلعا للإثم. إذن الضرورة تقدر بقدرها، وهذا بحثه في كتب القواعد الفقهية، لأن من قواعد الشريعة الكبرى الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير. هذه من قواعد الشريعة الكبرى، لكن تدخل تحتها قواعد أخرى ليس هذا موضع بسطها. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النهي الذي يجب اجتنابه هو ما كان للتحريم، أما ما كان للكراهة فهو يستحب اجتنابه ولا يجب. ولهذا تعريف المكروه ما هو؟ ما نهى عنه الشارع على وجه لا يوجب الإلزام أو على غير الإلزام، بخلاف التحريم فإن النهي فيه على وجه الإلزام كالواجب والمستحب، لأن الأحكام التكليفية خمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه ومحرم. لكن ينبغي التنبيه إلى أنك ربما تقرأ في عبارات الأئمة من أئمة السلف أنهم يقولون: ويكره حلق اللحية، بل ويكره دعاء القبور أو غير ذلك. فيأتي واحد يقول: إذن هم لا يرون الكراهة، أنتم؟ وهذا نسمعه من بعض الحمقى الذين يتكلمون في الدين وهم لم يتعلموا الدين، وإنما يهجم على كتب السلف وهو لا دراية له بالعلم، فيقرأ مثل هذه العبارات ويقول: إذن المسألة ليست محرمة. ما الجواب على هذا؟ أحسنت. كراهة، الله تعالى قال: حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله تعالى لما ذكر المحرمات في سورة الإسراء قال: كل ذلك كان سيئه، وفي قراءة: كان سيئة عند ربك مكروها، وذكر فيه الشرك والقتل والعقوق وغير ذلك من الأمور. إذن الكراهة عند السلف الأصل فيها أن المقصود بها تحريم. ولماذا كانوا يعبرون بالكراهة دون التحريم؟ عبد الله، أحسنت. خوفا من قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فكانوا يخافون من لفظ التحريم لوجود تغليظ الشريعة في هذا الأمر، واضح؟ لأن التحريم أمر شديد، ولهذا كانوا يجتنبون هذا الأمر. وأما الكراهة على الوجه الاصطلاحي، كراهة التنزيه، هذه جاءت بعد. الآن إذا قلت أمام الناس هذا مكروه ينبغي لك أن تقصد المعنى الثاني، لأن الناس اصطلحوا عليه الآن، واضح؟ أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. إذن جعل سبب هلاك القوم كثرة المسائل، والثاني اختلافهم على أنبيائهم، فيكون سبب الهلاك من جهتين: الجهة الأولى أنهم أكثروا الأسئلة، وسيأتي معنا إن شاء الله بعض التمثيل للأسئلة الغريبة التي ينبغي أن تجتنب، والثاني أنهم اختلفوا على أنبيائهم. وهذا الاختلاف في الحقيقة أيضا نتيجة لكثرة الأسئلة. ولهذا موسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا في البداية أي بقرة لخرجوا من عهدة التكليف بهذا الأمر، واضح؟ لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم، ولو ذبحوا أي بقرة في البداية كانت تكفيه، فهمتم؟ ولهذا سبب هذا الحديث ذكرناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال الصحابي أو كل عام يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه قال ولو قلت لوجبت ولما استطعت. يعني تصور أنت الحج واجب عليك كل سنة الآن في هذه الظروف الآن، يمكن؟ أجيب لا يمكن، لا يمكن، فهمتم؟ هذه الشريعة لم تأتي لزمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، واضح؟ هذه الشريعة جاءت باقية إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، فهمتم؟ فلهذا قال أهل العلم لو تأملت حياة الصحابة رضي الله عنهم وجدتهم أنهم قد طبقوا هذا الأمر أحسن تطبيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليهم النهي من كثرة الأسئلة. ولهذا لو تأملت في القرآن ويسألونك كم تجد من آية؟ 14 آية هذا فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع الصحابة كم سنة؟ 23 سنة، 14 سؤالا سألوه جاء جوابها في القرآن، وسألوه في السنة وهي قليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة أن يسألوه. ولهذا قال النواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة واحدة، لم يهاجر إلا آخر سنة، قال سنة واحدة، قال ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح مسلم. يعني نواس بن سمعان رضي الله عنه بقي في مكة ولم يهاجر، لأنه إذا هاجر يعلم أنه لن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم؟ فبقي في مكة وهاجر إلا في الآخر. ليش؟ لأنه يريد الأسئلة. حتى قال أنس رضي الله عنه كان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسأل، الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، رواه مسلم. يعني كان الصحابة يستفيدون من سؤال غيرهم. فإن قال قائل أليس لا ينبغي في العلم الحياء؟ الجواب بلى، لا ينبغي في العلم الحياء، أو نعم لا يجب في العلم الحياء، لأن العلم لا يناله رجلان، مستكبر ومستحيل، فهمتم؟ ولهذا خطأ بعض الناس يقول لا حياء في الدين، الدين كله حياء، لكن لا حياء من أهل في العلم. ولهذا قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، والله تعالى قال ذلك في الأحزاب، فهمتم؟ إذن المراد هنا أن الصحابة استجابوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهاهم كفوا، لكنهم كانوا يستفيدون من أسئلة غيرهم، ولو تعين عليهم أمر سألوا عنه، لكن لم يكن في الصحابة تعنت، ولكن كان فيهم فقه عظيم. لأن أنت واحد منكم ربما يقول إذن الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم كثير من الأمور لم يعلموها، غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أعطى الصحابة منه خبرا، انتهى الأمر، الدين كامل، فهمتم؟ ولا نقص فيه بحال من الأحوال، بل صعد يوما على المنبر وتكلم، جاء الظهر فصلى، ثم صعد وتكلم، ثم جاء العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، فأخبر عما كان وما سيكون من جهة أخبار الغيب، قال الصحابة فكان أعلمنا أحفظنا، أو حفظ من حفظ ونسي من نسي، بل أخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأمور عجيبة، حتى أخبره بأسماء المنافقين واحدا واحدا، حتى كان عمر إذا جاءت الجنازة ينظر إلى حذيفة، إذا وافق حذيفة صلوا عليه، ولا لم يصلي عليه أحد، لأن حذيفة يعلم عدد المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بهذه الأمور. وهنا مسألة هي فرع عن هذه المسألة، وهي سؤال كثير، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا؟ من يقول فسره كاملا؟ ولا واحد؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم مات والصحابة لا يعلمون تفسير القرآن، ها؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعضه ولا؟ نعم، النبي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما أشكل عليهم، الباقي الصحابة عرب أقحاح لا يحتاجون كل حرف يفسر مثل حالنا نحن الآن، فهمتم؟ إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن فسر كاملا ولا؟ نعم، من جهة الواقع، من جهة التطبيق العملي والبيان للمجمل والتخصيص للعام والبيان لما أشكل عليه تم. ولهذا ابن عباس فسر القرآن كاملا، بل عرض عليه عكرمة القرآن كم من مرة؟ 3 مرات، يستوقفه عند كل آية من أوله إلى آخره وفسره كاملا، فهمتم؟ فالدين كامل، فعدم سؤال الصحابة مسألة واستحياؤه من السؤال استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وأن يشك واحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ شيء، هذا غلط. ولهذا قالت عائشة: من ظن أو من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يبلغ شيء دين، قالت: فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذن هذه المسألة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، ذكر أن المنهي عنه في الأسئلة أمر، بل ذكر عدة أمور جماعها أمران ونزيد أمورا أخرى. الأمر الأول أن تسأل عن شيء لم يحرم فيحرم بسبب مسألتك، وهذا قد صح فيه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس جرما من سأل عن شيء حرم بسبب مسألته، فهمتم؟ والأمر الثاني ما كان فيه نوع تكلف وتنطع، وهذا باب جامع يدخل فيه كثير من الأمور، وسنضرب أمثلة إن شاء الله تعالى لذلك. وقد أحسن الشاطبي في الموافقات في ذكر 5 أنواع من أنواع التكلف في السؤال، منها ذلك الصحابي الذي رضي الله عنه وهو أبو حذيفة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبي؟ وكان أبوه قد مات في الجاهلية، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ثم أجابه، فنزل بعدها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بعض الأمور الأحسن أن لا تعلمها، ولهذا جربوا أحيانا نسأل عن أمور فنندم لأن الجواب لا يوافق ما كنت ترجو، ولهذا أحيانا نسكت أحسن، والكلام ليس على أمور دينية، هذا أمر ليس دينيا سأل عنه، فنزلت الآية تنهى الصحابة أن يسألوا عن أمور كالذي كان يسأل عن أبي في الجنة أو أبي في النار أو هل أنا ولد زنا أو غير ولد زنا. بعض الأمور الأحسن إنسان لا يسأل عنها حتى لا يأتي الجواب على خلاف ما يريد. والحياة يا إخوة الأصل فيها الكدر، فلا تزد كثيرا، الحياة هي أصلا مكدرة، فأنت ربما تأتيك بعض الأمور تزيدك كدرا على كدر، وكلنا في هذه الحياة في طريق ممر لا طريق مقر، وإذا كان هذا الممر في أصله ضيقا فأنت لا تزيد ضيقا بكثرة ما تسأل وبكثرة ما تنغص من حالك. ولهذا أحيانا بعض الإخوة يشكو ضيقا في كذا وضيقا في كذا، فأحيانا أقول لبعض الإخوة: إن كنت ترجو حياة كحياة الجنة فأنت تنتظر أمرا لن تدركه، انتهى. لكن هذا النكد يأتي تارة ويذهب أخرى، ولو استمر النكد لما طاب العيش، ولو بقيت الحياة في سعادة ورخاء لما طابت لك آخرتك، لأنك ستظن أنك فيها خالد، فتارة وتارة وساعة وساعة. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وكما ذكر أيضا الشاطبي في الموافقات، أمثلة من الأسئلة التي ينبغي ألا يسأل عنها، منها سؤال المنافقين على وجه التعنت، فإن المنافقين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة لا يريدون منها الخير، وإنما يريدون فقط التعنت والتعجيز، فهمتم؟ ومنها ما كان يفعله المشركون من سؤال الآيات: لو كنت ملكا لاتبعناك، أن تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أن تفعل أن تفعل، كل هذا جاء القرآن برده. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هل تشق لنا القمر، شق القمر ولا نعم، آمنوا لم يؤمنوا، لم يؤمنوا. إذن هم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون التعنت والاستكبار. ولهذا الصحابة آمنوا من قبل أن يرايت، فهمتم؟ ولو كانوا صادقين لآمنوا. ولهذا أبو جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ذهبت لبيت المقدس؟ قال نعم، صفه لنا. وصفه ولا على أدق حال، لأنه كان أمامه ويصفه. ثم قال أن أقواما رأيتهم في الطريق يأتوا بعد كيت وكيت من الأيام إلى مكة، وقد هتفت بهم لما ند لهم بعير. وقع ولا جاءوا وسألوهم ولا سألوهم هل آمنوا؟ لم يؤمنوا، لأنهم إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لا يصدقون، فكانوا يسألون على وجه التعنت. أيضا من التعنت ومن التكلف والتنطع في السؤال، السؤال عن الغيبيات، فهمتم؟ ولهذا سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. ولهذا كان بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الأمور، فإذا أعطاه الله الوحي أجاب، وإلا سكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإذا الله تعالى شاء وأوحى إلى رسوله بعض الأمور من الغيبيات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور، وإلا الأصل فيه بأنه لا يعلم الغيب. ولهذا من لطيف ما ذكر أن الشعبي رحمه الله تعالى سأله رجل قال له هل لإبليس زوجة؟ من عنده الجواب؟ أحسنت، قال ذلك عرس لم أحضره، ما استدعنيش إبليس يعني كعرس، فهمتم؟ كما سئل أحد أهل العلم في هذا العصر ما حكم أكل البطريق، فهمتم؟ رجل يعني حين لا يجد أرنب يسأل عن البطريق، فقال لو إذا وجدته أجيبك. يعني هل هذا سؤال صراحة تذهب إلى واحد من أهل العلم؟ الوقت قليل والحياة قليلة، وربما بعض الناس يرى أهل العلم مرة إذا ذهب للحج يسأل عن البطريق وانت تأكل في الدجاج، فهمتم؟ ولهذا حضرت بعض المجالس، يعني أحيانا تجد أن بعض أهل العلم يزوره، مثلا يأتي إلى فرنسا وبعض الإخوة يجلس معه، ترى الإخوة يكلمونه على أمور يعني في تاريخ فرنسا وتاريخ، أنت هذه لحظة عندك ساعة ربما تجلس مع هذا الرجل وقد لا تراه إلى أن يموت، ضيع وقتك تحدث فيه على فرنسا، ما يزيده لا شيء، لكن أكيد أنك أنت لن تنتفع بشيء. ولهذا بعض الناس يا إخوة يذهب إلى عالم يسأله سؤالا واحدا ينتفع به إلى أن يموت. هذا الحديث، هذه الأربعين كم فيها من سؤال؟ كثير. قال أوصني، قال لا تغضب، كلمتان. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فهل باب أتمسك به جامع؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كلام سهل جدا يفهمه كل واحد، هذه وصايا أهل العلم. وإذا لما استوصى واحد من أهل العلم واحد من عامة الناس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال اجعل لك وردا من القرآن، صارت هذه الوصية الآن يتداولها طلاب العلم مشهورة، هي أربع كلمات، اجعل لك وردا من القرآن، خمس كلمات، اجعل لك وردا من القرآن، فهمتم؟ ولهذا يا إخوة نصيحتي لكم حتى لو لم يكن عالما، إذا كان طالب علم أنت تتوسم فيه خيرا، اسأله عما تنتفع أنت به ولا يضر هو به، سيأتي معنا بعض الأسئلة تضر السائل والمسؤول، فهمتم؟ ولهذا إياكم والتكلف السؤال. وهذا الحديث أصل، قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، والمقصود بالأسئلة التي لا تنفع واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذه بعض الأمثلة التي ذكرها أهل العلم، وقد كما قلت لكم أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات في ذكر جملة من الأمور. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب ترك كل ما حرمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل ما استطعتم فاجتنبوه، لأن الترك كما بيناه في الدرس الماضي مجرد الترك حصل الأمر، الفعل تابع للاستطاعة. ثاني، وجوب الإتيان بكل ما أوجبه الله وأوجبه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هذا تابع للاستطاعة، قال تعالى فاتقها ما استطعتم. الأمر الثالث، التحذير في الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم، ولهذا كانوا يطلبون كل شيء ولا يعظمون أنبياءهم كما يعظم المسلمون نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولهذا من مجرد مجاوزة بني إسرائيل للبحر قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولهذا لما قال الصحابة في ذات أنواط شيئا من هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى الحديث، فهمتم؟ ولا بد أن يشابه من هذه الأمة أقوام أولئك القوم، لا بد، كل شر ذكر في القرآن والسنة لأنه لا بد أن يقع في هذه الأمة، ولو كان لن يقع ما كان التحذير منه مفيد، وهذا منزه عنه الكتاب والسنة، ولهذا كل شر حكي عن الأمم الأولى إنما هو لا بد أن يقع في هذه الأمة والناس فيه بين مستقل ومستكثر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائق رفيع في كتاب مختصر اسمه الحسنة والسيئة في هذا الباب، ومن وجد منكم هذا الكتاب فليقرأه. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، وهذا مر بيانه. أيضا يستفاد منه أن من عجز عن بعض المأمور كفاه أن يأتي بما قدر عليه من ذلك المأمور، وهذه قاعدة فقهية، ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، وهو هذا نظم. أما النثر فالقاعدة المعسور لا يسقط الميسور. إيش معنى؟ من كان واحد فيكم سيصلي وعنده ألم في ظهره لا يستطيع الركوع، من البداية يجلس على الكرسي؟ لا، وإنما إذا استطاع أن يؤدي الركن الأول قائما فلا بد أن يفعل، إذا عجز عن الركوع لم يركع، إذا استطاع السجود فليسجد، فهمتم؟ ولهذا المعسور وهو جزء من العبادة لا يسقط الميسور وهو سائر العبادة. أيضا يستفاد من هذا الحديث وهي هذه القاعدة، المعسور لا يسقط الميسور جزء من قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأنا أذكر لكم هذا لماذا، ليس هذا موضع بيان القواعد الفقهية، لكن حتى تعلموا أن القواعد الفقهية يا إخوة منها قواعد كلية كبرى وهي ما يسمى بالقواعد الخمس الكلية، فهمتم؟ هذه القواعد الكلية الخمس التي اتفق عليها أهل العلم تتفرع عنها قواعد كثيرة، فهمتم؟ ولهذا أمهات القواعد هي هذه القواعد الكلية الخمسة. أيضا يستفاد من هذا الحديث الاقتصار في المسائل على ما يحتاج إليه وترك التنطع والتكلف في المسائل، لا تسأل إلا عن أمر تراه يقدم لك خيرا في دين أو دنيا، أما أن تسأل على شيء يضيع وقتك ووقت المسؤول فهذا من خذلان الله تعالى لك، فأنت لست موفقا، الموفق هو الذي يسأل عما ينفع، وأقل شيء أن لا يسأل عما يضر. ولهذا بعض الناس كما قلت لكم فتنته جاءت من جهة الأسئلة، وبعضهم فلاحه جاء من جهة الأسئلة، والناس في هذا يختلفون، فإياك أن تسأل سؤالا قبل أن تفكر فيه، لأن القاعدة الشرعية واضحة، كل عمل يا إخوة لا يفيدك في دنيا مباحة ولا يقدم لك شيئا في دينك فهو وبال عليك. لهذا قال ابن مسعود إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا هو في شأن الدنيا ولا هو في شأن الآخرة. بعض الناس تجلس معه لا تستفيد لا دنيا ولا دين، ضايع. ولهذا يقول بعض المالكية في كتابه والملكية لهم طريقة بديعة، يبدأون كتب الفقه بالعقيدة ويختمونها بالأخلاق، فجمعوا مراتب الدين الثلاثة في كتاب واحد، وهذا حتى في المختصرات. فيقول بعضهم ينبغي للعبد ألا يرى إلا محصلا حسنة لمعاده أو درهما لمعاشه، انتهى. كل واحد فينا إما محصل درهما لمعاشه كتشتغل تخدم وهذا مباح، أو محصلا حسنة لمعادك، أما أنك جالس لا دنياك تتقدم ولا أخراك تعمل فيها أنت ضائع. ومن كان في محيطكم ومن حولكم على هذه الطريقة فروا منه فراركم من المجذوم. ولهذا أنا أحيانا بعض الإخوة يسألني أسئلة، أحيانا السؤال طوله ربع ساعة، هذا يا إخوة أنا أقول لكم يحرجني، لأن سؤال طويل جدا، وهذا ليس مقامه ما يكون أمام المسجد. أما أمام المسجد ما يشكل في الدرس، أو سؤال يكون في شيء أشكل في الدين، أما السؤال الطويل هذا محله الهاتف ربما أو غير ذلك. مرة كلمني أحدهم تقريبا 40 دقيقة، وأنا كنت ولما كان يتكلم وأطال الكلام كنت أفعل شيئا آخر، فهمتم؟ 40 دقيقة يحكي في مشكلة. طيب وبعد 40 دقيقة ما السؤال؟ ليس سؤال، أنا لست طبيبا نفسانيا حتى تأتي وتتحدث عنده، فهمتم يا إخوة؟ ولهذا احترموا، ومن كان تعلم أن وقته ضيق لا تحرجه، فبعض الناس قد يدك وأنت تأتي، ولكن هذا بالنسبة لطويل بعلم، فكيف بعالم أو طالب علم أو شيخ أو غير ذلك من الناس؟ لا تضيع أوقاتهم، فبعضهم يستحي. ولهذا حدثني بل بعض الإخوة أنه لما جاء أحد المشايخ إلى باريس نزل بالطائرة وأخذ أحد الإخوة في سيارته، وذكرت لكم هذا، فلما صعد معه السيارة قال هذا الدائري الخارجي والداخلي، بل قال خليني، تريد شيء أو أن الشيخ سيسبح أنتم؟ فقرأ عليه كتابا من المطار إلى المسجد. لا تضيع وقتي. ولهذا بعض الإخوة كما قلت لكم للأسف يجلسون مع أهل العلم في كلام فارغ، بل جلس في باريس عالم في الحديث، كان الإخوة يأتون إليه إلا القليل يستفيد، وأغلبهم يأتي إليه ليقول له فلان تكلم علي وفلان تكلمت عليه فاحكم بيننا. جاء الشيخ وذهب ولا يعلم واحد الآن قال قرأت عليه كتابا كاملا. أنا على كل ما أعلم هذا هو الخذلان والضياع، وهذه الفرصة قد لا تتكرر، فهمتم؟ ابن عثيمين رحمه الله تعالى طبع له كتاب لا أدري في مجلد أو أكثر من مجلد اسمه أسئلة الطريق، الشيخ من بيته إلى المسجد يسأل، ويسأل في وجه واحد، أما في الرجوع كان يسبح، في الذهاب يسأل أو شيء من هذا، كان يسأل في الذهاب ولا يسأل في الإياب، فقط أسئلة الذهاب من بيته إلى المسجد طبعت في مجلد أو أكثر من مجلد. واضح يا إخوة؟ الشيخ ناصر الدين الألباني، وأنا أضرب لكم أمثلة لعلماء تعرفونهم، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يرد على الهاتف، لما يغلق الهاتف طلابه حوله يسألونه، رن الهاتف يجيب على الهاتف، أنها يغلق والطالب يسأل هنا، ثم يقول للطلاب من يسمع منكم للشيخ يقول انصرفوا، لأن وقته محدد. ولو كان الألباني وقته غير محدد لما انتفعنا أنا وأنتم بكتبه الآن الذي بيده أكثر من 50,000 صفحة. واضح يا إخوة؟ واضح ولا؟ إذن كونوا حريصين على أوقاتكم، والكلام ليس على الوقت، على الأسئلة التي تسألونها، فهمتم؟ ولهذا الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن السؤال يا إخوة مفتاح للعلم والخير، ولا ينبغي أن يصير مفتاحا للجهل والشر. كم من فتنة وقعت الآن بين شيخين وبين طالبين وبين عالم وتلميذه وبين طالب وشيخه، سببها الأسئلة التي تأتي من المفتونين والفتانين. ولهذا لما كان بعض السلف يأتيه واحد يقول له فلان قال عنك كيت وكيت، قال ألم يجد إبليس أحسن منك لينقل عنه الخبر، فهمتم؟ لأن قاله إن كنت صادقا كدرت قلبي، وإن كنت كاذبا فلعنة الله على الكاذبين. ولهذا بعض الناس يا إخوة حاله أنه يأخذ كلام هذا ينقله إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظة؟ قالوا لا، قال هي النميمة القالة بين الناس، العضو هو القطع والنمام يقطع العلاقة. ولهذا قلت لكم مرارا ما قال يحيى بن كثير، قال ابن أبي كثير قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وهؤلاء أقوام، يكلم عالم يقول له يا شيخ ما تقول في من يقول كذا وكذا، وهذا الشيخ ربما صاحبه هذا الذي قال، لكن لما لم يسمي الشيخ يجيب جوابا عاما، فيقول بعضهم لخن أنت المهم إسقاط المقالة للقائل، غير صحيح، لأن بعدين سينشر على الأنترنت الشيخ الفلاني يرد ويبدع الشيخ الفلاني، أنت كذاب، الشيخ بدع المقالة ولم يبدع القائل، لأنك أنت لم تسمي القائل، لو سميت القائل كان الكلام يختلف. ليش الكلام يختلف؟ ليس لأن نبن يحكم فينا رئيس حزب ويأمر وينهى كما هو موجود عند الجماعات الحزبية، لا، لأن أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، وهي أن الكلمة الواحدة يقولها أحدهم يعني بها محض الحق، ويقولها آخر ويعني بها محض الباطل. والعبرة بماذا؟ قال ابن القيم بمنهج الرجل وهديه وسمته ودله، انتهى كلامه. ولهذا قد يأتيني، والأمثلة كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا، أضرب لكم مثالا ولن أفصله لضيق المقام، يأتي واحد يقول لا فرق بين كلمة العقيدة والمنهج، ويأتي واحد يقول هناك فرق بين العقيدة والمنهج. هذه كلمة لا أريد أن أفصلها لأن قد يطول المقام، لكن اعلموا أن هذه كلمة قالها علماء أجلاء من أهل السنة ويعنون بها محض الحق، وأنكرها آخرون ويعنون محض الحق، وأثبتها جماعة من البدع ويعنون بها محض الباطل، وأنكرها جماعة من أهل البدع ويعنون بها محض الباطل. إذن المسألة ليست مسألة يفرق ولا لا يفرق، ما الذي يريد وراء هذا؟ فهمتم؟ ما الذي يريد وراء هذه الكلمة؟ هذا الذي يختلف بين سني وبدعي، فهمتم الأمر ولا؟ الشيعي يقول لا وراء إلا ببراء، نحن نقول أيضا لا بد من الولاء والبراء، صح ولا؟ لكن هم يريدون أي ولاء وأي براء؟ لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، شفت الولاء والبراء؟ إذن المسألة ليست في الكلمة، المسألة في مراد القائل بتلك الكلمة. ولهذا مسكين وويل له من تسبب في فتنة أكل فيها الأخضر واليابس بسبب أسئلته، لأنك هذا العالم لو وقفت أمامه يوم القيامة وكان خصمك قد لا تقوم حجتك أمام حجته، لأنه لم يقل فلان مبتدع لكنه رد مقالة، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وهذا لا يخفى عليه، واضح يا إخوة؟ ولهذا انتبهوا، لا تسألوا الناس إلا عما ينفع. ولهذا صار بعض أهل العلم في زمن مضى، ممكن الآن تغيرت قليلا الأمور، أنا عشت هذا، تكلم الشيخ شيخا من العلماء الكبار تقول أنا من فرنسا، يغلق عليك الهاتف، هذا واقع، أنا من البلد الفلاني، بعض البلدان الأخرى العربية، يغلق عليك الهاتف مباشرة. لأنه ولهذا قال الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى في كلام الله، قال وإذا كلمني السائل من البداية أعلم هل هو يريد أن يدافع أو يريد أن يرد من البداية. ولهذا بعض الناس نفس السؤال يقول يا شيخ، وأعتذر منكم استطراد لكن لعل البلاء، كل واحد منكم ربما ابتلي بشيء من هذا، ولكن لا أريد أن أكرر هذا، نقوله اليوم ونمر إن شاء الله تعالى. بعضهم يقول يا شيخ فلان يدعى، ولا يقول يسمى، يقول يدعى فلان تصدر للتدريس ويقرأ كتب العلماء هكذا، شوف الكلام أنت، هل تنصحون بالجلوس إليه ولا؟ نفس الرجل يسأل عنه محب يقول يا شيخ طالب علم اسمه كذا يشرح لعامة الناس كذا وينقل كلام أهل العلم، كيف سيكون جواب الشيخ للأول والثاني؟ الأول سيكون إذا كان متصدرا ودعيا لا تجلس إليه، والثاني سيقول انتفعوا منه سيما وأنتم في بلد غربة. نفس المسؤول ونفس المسؤول عنه، غير أن نية السائل غيرت حقيقة الجواب، قد بعدين يأتيك الجواب على وفق هواك، وتأتي وتنشر مقالا في مواقع الشبكة أو في وسائل التواصل أو تعمل فيديو وتسميه فلانا يسقط فلانا، وقد هذا الأخ يهجر، وقد هذا الأخ لا يجلس إليه أحد، وتنال أنت مبتغاك وأن إبليس عمل بك كوسيلة وصد الناس عن سبيل الله. طيب بعد ماذا كان سيذوق هذا السائل من حنظل أذاقه لغيره والأيام بيننا؟ ولهذا كل من تكلم في الناس بغير حق لابد أن يبتلى بشيء من هذا. حتى ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين قال وقد عمي في آخر حياته، وقد قال بعضهم ربما كان ذلك بكثرة كلامه في الناس بغير حق. وأنا لا أقول لكم بأنكم لا تردوا على المخالف، الرد على المخالف من أشرف ما يكون من الطاعات، لكن من الذي يرد؟ الجاهل يرد؟ يرد العالم. ولا أقول العالم العالم الكبير، لا، لعالم بمسألة فليرد، أما أن تكون بضاعة الناس إلا هذا فهذا من الخذلان. وكذبوا عليهم وأوهموا بعضهم بأنه طالب علم وهم والله لا يساوون فلسا في العلم، واضح؟ بعضهم كذبوا عليه وغروه، فهمتم؟ وهو لا يساوي فلسا في العلم. ولهذا لو سألته في أصول العلوم الذي يبدأها الطالب الصغير لا تجد عنده شيئا. ليش؟ لأن من انشغل بغير المهم أضاع المهم. هذه الدنيا هكذا. ولهذا يا إخوة اسألوا أهل العلم، لكن إذا كنت تريد أن تسأل عن رجل منحرف حقيقة أضر بالناس حقيقة فهذا لا إشكال فيه، لكن ليكن سؤالك صادقا من البداية، ولا تتلاعب بالألفاظ حتى تأخذ العبارة التي توافق هواك. جملة معترضة لكن أرى الحاجة تمس إليها. الفائدة التي بعدها أن هذا الحديث يا إخوة أحد قواعد الإسلام المهمة، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. هذا الحديث على قلة ألفاظه يدخل فيه جملة كبيرة من الأحكام، منها أن هذا الحديث أصل في النهي عن الأغلوطات. والأغلوطات عرفها الأوزاعي بقوله أو الثوري نسيت، قال هي شداد المسائل. الأغلوطات هي المسائل المعضلة في العلم، يأتي الشاب الصغير يسأل عنها العالم الكبير لا للإفادة لكن ليختبر هل هذا العالم يعلم ولا لا يعلم، فهمتم؟ آتي مثلا أمام البعض وأثير مسألة فناء النار، أو آتي أمام البعض وأثير مسألة تسلسل الحوادث مثلا، هذه مسألة قد لا يفهمه حتى طالب علم متقدم. تأتي وأنت تثير هذه المسائل التي يصعب، أو بعض المسائل الفقهية المعضلة التي وقع فيها خلاف قوي وصارت ربما عند بعض الناس، ولهذا بعض الناس يأتيك يريد أن يجر الحديث إلى المسألة التي هو يحسنها. ليش؟ لأنه يحسن هذه المسألة، فهمتم؟ طيب إذا انتهت هذه المسألة ماذا ستفعل بعد؟ ليس عندك شيء، فهمتم؟ إذن الأغلوطات جاء النهي عنها، قد عقد لها ابن عبد البر في كتاب الجامع فصلا، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى شديدا على هؤلاء، ولهذا كان يقول شر العلم الغريب. الإمام مالك كان يقول شر العلم الغريب، وكان ينهى الناس عن الجدل، وكان ينهى الناس عن الأغلوطات، وكان يجيب بالحديث والأثر، ولا يحب كثرة الإيرادات. كما جاء واحد لأهل العلم قال له، سأله سؤالا فأجابه، قال أرأيت، ثم قال أرأيت أرأيت، قال دع أرأيت في اليمن، فهمتم؟ أرأيت أرأيت أرأيت، أنت لست جاي تسأل، أنت جاي تلعب، لأن هذا السؤال أصبح جريدة، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يسأل ثم إذا أجبته. أنا مرة سألني باب الطرفة، سألني أحد نادل في مطعم، سألني عن حكم، وجدنا نتكلم في الدين في تونس، فحس أن الكلام ديني فقال أعتذر منكم عندي سؤال، قلت تفضل. قال لي ما حكم الدخان؟ قلت له محرم. قال لي من قال هذا؟ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهنا ايش قال؟ قال لي لا سمحني انا لا اوافق على ذاك. قلت له احبس، انت جاي تسال ولا جاي تعلم؟ قال لي جاي نسال، اذا جاك الجواب روح. واضح؟ هو الان بدا بالسؤال، جاء مقلدا صار مجتهدا، انت جاي تجادل، انت في البدايه قلت عندي سؤال، فهمتم؟ ولهذا لا تجعلوا مجالا للناس في هذا الامر. المباحثة لا بأس، ما هو جايس بعدين صار مجتهدا. من ما الأمور التي تستفاد من هذا الحديث يا إخوة أن هذا الحديث استدل به على أن الأمر، أن الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج قال أو كل عام؟ قال لا، فدل على أن مطلق الأمر لا يدل على التكرام. ولهذا يقول الكنتي في نظم الورقات، يقول ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرذي إلا إذا اقتضى الدليل، وكذا إلى آخر ما قال، إلا إذا جاء دليل. وإلا الأصل في أن الأوامر إذا جاءت فهي لي يقع الوجوب ويخرج العبد من العهدة بفعل المرة، إلا إذا كان معلقا بسبب، وهذا بحثه في كتب أصول الفقه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الأصل عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحج، فلما قال ولو قلت لوجبت ولما استطعتم، إذا دل على أن الأصل عدم الوجوب. فلو جاء واحد وقال هذا الأمر واجب يقال ما الدليل؟ لأن الأصل عدم التكليف وليس الأصل التكليف، فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لمسألة معلومة في أصول الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع، فهمتم؟ إلى غير ذلك من المسائل التي تستفاد من هذا الحديث. لكن فقط أنا ذكرت لكم بعض هذه القواعد حتى تعلموا منزلة أحاديث الأربعين من الدين، واضح؟ الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالتخفيف وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث العاشر يا إخوة من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم جليل القدر، بل هو من الأحاديث الأصول في باب الدعاء. أما أبو هريرة فقد تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي رضي الله عنه، قوله هنا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا يفيد أن من أسماء الله تعالى الطيب، والطيب هو القدوس المنزه عن كل نقص وعيب، ونحوه القدوس ونحوه السلام، فالطيب هو المنزه عن كل نقص وعيب. وهذا هو معنى التسبيح، لما تقول سبحان الله أي أنك تسبح الله أي تنزهه عن كل نقص وعيب، وأما إذا حمدته فأثبتت له كل كمال. فالله تعالى طيب في اسمه وموصوف بالطيب، فالله طيب اسما وله أيضا من ذلك الاسم الصفة كما هو معلوم، فكنا إن كل اسم يدل على الصفة. وإذا كان الله جل وعلا طيبا فمن آثار ذلك أن الطيب لا يقبل إلا الطيب، والمقصود بالطيب ما كان كسبه حلالا. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى إن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، ليش؟ لأن الله تعالى يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، سيأتي إن شاء الله معنا التفصيل في هذا الأمر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وهو أن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر آيتين. الآية الأولى وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إذن هنا الخطاب لمن؟ للمؤمنين. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هنا الخطاب لمن؟ الثاني للمؤمنين والأول للرسل. طيب إذن هنا قال يا أيها الرسل وهنا قال يا أيها الذين آمنوا، إذن دل على أن الله تعالى أمر المؤمنين كما أمر المرسلين بأمر وهو أن يأكلوا الطيبات. واضح؟ ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من أول شيء في الحديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ثانيا من آثار ذلك أن الله تعالى أمر عباده المرسلين منه والمؤمنين يعني أتباع المرسلين بأن لا يأكلوا إلا الطيب، وهذا من آثار اسم الله تعالى الطيب. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثالا لأثر الذي لا يأكل الطيب. فهمتم؟ لأن أحيانا التمثيل يكون يعني بعض الناس قد لا ينشط للعمل الصالح إذا ذكرته بنعيم الجنة، لكنه ينزجر ويتحمس للطاعة ربما إذا ذكرته بعذاب النار. فهمتم؟ وهذا من الحكمة في الوعظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يذكر قصة ومثلا يبين أن الذي يأكل طيبا يتقبل الله دعاءه، لكنه ذكر العكس. إذا أردتم أن تعلموا قيمة المأكل الطيب انظروا قصة هذا الرجل الذي لما لم يأكل الطيب مع توفر كل أسباب الإجابة فيه لم يستجب دعاؤه. فهمتم؟ لأنه قام به مانع من موانع استجابة الدعاء، وهو عدم أكل الطيب. قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، في رواية فأنى يستجاب لذلك. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، وذكره للرجل لا معنى له من جهة أن المرأة حكمها حكم الرجل، يعني الرجل والمرأة، فلا يقول واحد لا المرأة غير مخاطبة هنا، لا صحيح الكلام للاثنين. فالرجل يطيل السفر، إذن هو سفر وهو طويل. وقال شراح الحديث قالوا والمقصود به هنا سفر طاعة، كسفر لحج أو لطلب علم أو غير ذلك، إذن سفر عظيم وسفر طويل. ثم هذا الرجل أشعث أغبر، الشعث هنا المقصود به الغبار الذي يكون في الرأس، وأغبر قيل في وجهه وقيل في ملابسه، والمعنى يشمل الكل. فقد كان هذا الرجل رث الحالة من جهة الشكل، التراب في رأسه وقد تغير لون وجهه وكانت لباسه رثة، فحاله حال يرق له. إذن هو رجل يطيل سفرا، ظاهر سفر في طاعة، أشعث أغبر مبتذل الحال، يمد يديه إلى السماء. إذن مع كل هذا هذا الرجل يمد يديه إلى السماء، ولما قال أشعث أغبر يدل على مسكنة في حاله. وغالبا من دعا الله منكسر القلب يستجيب الله تعالى له ولو كان كافرا، لعموم قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فمن دعا الله تعالى مضطرا كشف عنه، بدليل أن المشركين كانوا إذا ركبوا البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فنجاهم الله لأنهم في البحر وهم مشركون، دعوا الله مخلصين لم يدخلوا في الإسلام، ما زالوا على شركهم، لكنهم في ذلك الأمر دعوا الله باضطرار قلب. ولهذا تجد بعض الملحدين ربما إذا ادلهمت به الخطوب نظر إلى السماء ودعا الله تعالى، فهذا قد يجاء. فإذا عاد إلى حاله إن أسلم أو كفر هذا شأنه. فهنا رجل حالته مسكين، قال يمد يديه إلى السماء، فدل على أن رفع اليدين إلى السماء من الأمور التي تفعل في الدعاء، لكنها لا تفعل في كل موطن، وإنما هناك مواطن معينة يرفع فيها العبد يديه، والكلام على الجماعة. أما إذا كنت في بيتك وحدك فادع الله تعالى وارفع اليدين، فإن ذلك أدعى في قبول الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين صفرا. لكن ما يفعله البعض بأنه يرفع يديه من الناس، هذا مما اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم قال لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. إذن هو رفع يديه إلى السماء ودعا الله تعالى بماذا؟ بربوبيته للخلق، فدل على أنه قد سلم أمره لله. أنتم، أنا أريد الآن أن أصور لكم حالة هذا الرجل يا إخوة، يعني تقريبا كل شيء حاضر حتى يرجى له قبول الدعاء. قال: يا رب يا رب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مانعا من موانع الدعاء. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب له قبول الدعاء، ثم ذكر موانع الدعاء. ومعلوم أن الشيء لا يثبت إلا إذا ثبتت شروطه وانتفت موانعه. فإن بعض الناس يقول: دعوت الله ولم يستجب لي. طيب، وما أدراك أن في قلبك موانع حالت دون ذلك؟ ثم ما أدراك أن الله تعالى لم يستجب لك؟ نجيبه. هل في واحد فينا يستطيع يقول: الله لم يستجب لي؟ لماذا؟ يعني أنت دعوت الله تعالى بأن تتزوج ولم تتزوج، هل تستطيع أن تقول: الله لم يستجب لي؟ لماذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ نعم، بلى. طيب، إذن يا إخوة، استجابة الدعاء شيء وقضاء الحوائج شيء آخر، فهمتم؟ ولهذا أغلب الناس يخلطون بين استجابة الدعاء وقضاء الحوائج. استجابة الدعاء يا إخوة باب أعم من قضاء الحوائج. قد لا تقضى حاجتك والله تعالى قد استجاب دعاءك. ولهذا بعضهم أن العبد إذا قدم يوم القيامة وجد أن الدعاء الذي دعاه استجيب في الدنيا يندم، لأن لو ادخر لك يوم القيامة وللآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، فهمتم؟ الآخرة أفضل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فلو كان يوم القيامة لكان أعظم. فقضاء الحوائج شيء واستجابة الدعاء يا إخوة شيء أكبر، فهمتم؟ ولهذا لا ينبغي للعبد أن يسيء الظن بربه. ومع هذا، إذا لم يستجب دعاؤك، الذي عليك أن تفتش في قلبك وفي حالك، هل قام بك مانع من موانع الدعاء أم لا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ومطعمه حرام، أي أنه يأكل الحرام، ومشربه حرام، وهذا تأكيد في الحرام. ولا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه يدخل فيه الشراب ولا؟ فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، فدل على أن الطعام هو الشراب، نفس الأمر، إذا الطعام دخل فيه الشراب. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك: مطعمه ومشربه حرام. قال: وملبسه حرام، يلبس الحرام. وغذي بالحرام، أي أن حياته كلها إنما سقيت بهذا الحرام. قال: فأنى يستجاب له، أي فكيف يستجاب له، يعني كيف يستجاب لك وقد سددت طريق الإجابة بأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. ولهذا يا إخوة، كل واحد فينا يشتغل أو اشتغل أو سيشتغل، إذا أردت أن يستجيب الله تعالى لك فينبغي لك أن تكون رقيبا على نفسك فيما تدخل إلى بطنك وما تدخل إلى بطن عيالك وأهلك، لأن المال يغر، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وبعض الناس يراقب الله تعالى، إذا كان يأخذ أجرة 1000-1500 أورو يكون قليل المال يراقب الله، إذا كثر المال يصعب الأمر، فهمتم؟ واضح يا إخوة؟ ولهذا من كان منكم رئيسا لشركة فليتق الله تعالى، ومن كان فيكم يشتغل لمن عند رئيس لشركة فليتق الله، لأنك كما لا تحب أن يسرق مالك وأنت رئيس لا ينبغي لك أن تسرق الناس وأنت مرؤوس. والله تعالى قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كما أنت تخاف لو أن عيالك مت أنت وبقوا يتامى أخذ الناس أموالهم، فكذلك لا تأخذ أنت أموال اليتامى ظلما. واضح يا إخوة؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن، يقول: وفي القرآن أكثر من 100 على أن الجزاء من جنس العمل، بل ربما أكثر بكثير من هذا. الجزاء من جنس العمل، فلا بد لنا أن نراقب الله تعالى. ولهذا بعض الناس يا إخوة ورع جدا إذا تكلم عن أموال الناس، لكن إذا كان الحال على نفسه لا يبالي. طيب، إذا كنت تظن بأنك سرقت الدولة، فهمتم؟ لأن بعض الناس إذا قلت له أنت تعيش بين في هذا البلد، لو ربيت أبنائك في بلد مسلم مثلا، يقول لك: أنا أعيش هنا وربما أطبق إسلامي هنا أحسن من غير. طيب، أنا لا أتكلم على أصل المسألة، أتكلم على ما يقول بعض. ثم يسرق الدولة هنا، يسرق فرنسا، إذا قلت له قل هذا بلد كفر، طيب بلد كفر وأنت باقي فيه، تثبت الآن هو بلد كفر، يعني بلد كفر إذا أكلت، ولكن بلد إسلام إذا بقيت. هذا تناقض الناس يا إخوة، هذا تناقض الناس. والمؤمن أمين لا يخون مهما كان هذا الذي أنت معه، وهذه صورة أنت تسوق لها للإسلام، فهمتم؟ بل أنا سمعت من بعض ما يسمون هذا الجماعات التكفيرية وغيرها شيئا عجبا فيها، لكن لا تستغرب من هؤلاء، تستغرب من رجل عام يقول مثل هذا الأمر. لهذا ينبغي لك أن تكون مراقبا لنفسك وتراقب الله جل وعلا في كل ما تفعل وما تذر، وإلا لا تستغرب بأنك تدعو الله تعالى على ما توفر فيك من وسائل وأحوال الإجابة ولا يستجاب لك، لأن حقيقة لو فتشت في حياتك تجد أن حياتك حرام. ثم بعض الناس يعاقب بأمور منها ما يكون من فساد في أبنائه، من عصيان وتجبر ونشوز من زوجته، من مشاكل مع أخوته وأمه وأبيه، كلما يبني شيء هدم. لأنه ليش؟ لأنه يعمل سوءا ويظن أن الله قد سامحه لأنه لم يؤاخذه بالعقوبة مباشرة، وينسى قول الله تعالى: ومن يعمل سوء من يعمل سوءا يجزى به. هذه لا تنسى هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به. فإذا كنت لا تحس بأثر السوء في حياتك طبيعي، لأن القلب إذا مات يا إخوة لا يحس شيئا، فهمتم؟ ولهذا أنا أوصي نفسي وإياكم: راقبوا ما يدخل إلى أفواهكم وما تدخلون إلى أفواه أبنائكم، فإن ابنك الذي ربيته بالمال الحرام قد لا ترجو بره بأبك لأنك عققته قبل أن يعقك، فهمتم؟ وكل واحد فيكم حسيب على نفسه. يستفاد من هذا الحديث يا إخوة عدة أمور ونختم بها الدرس. الأمر الأول أن من أسماء الله تعالى الطيب، وأن الله تعالى من صفاته الطيب، وأن معنى ذلك أن الله تعالى منزه عن النقص والعيب سبحانه وتعالى. يستفاد منه أن على المسلم أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، ويستفاد منه أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، فإذا تصدقت بمال حرام فإن هذه الصدقة لا تقبل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أو من غلول، أي أن الله تعالى لا يقبل الصدقة التي غلت أي سرقت من أموال المسلمين، فهذه الله تعالى لا يقبلها، لأن أصلا الصدقة ليست واجبة عليك، فأنت ارتكبت محرما حتى تفعل أمرا مستحبا، هذا لا عمري في القياس بديع. ولهذا لما سئل ابن عباس وسئل ابن مسعود رضي الله عنهما عن الرجل الذي يأخذ المال من الحرام ويتصدق ببعضه، قالوا: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. فهمتم؟ الخبيث لا يكفر الخبيث. الخبيث الأول غير الخبيث الثاني، الخبيث الأول هو المال والخبيث الثاني هو ما ذنوب العبد، فإذا كان بك خبث وملمات من ذنوب ونحوها فلن تكفرها بالمال. ولهذا أنتم تعلمون أن عندنا في بلد المسلمين بعض الناس يكون عنده مشاريع محرمة في بلد الغرب أو في بلاده، ويأتي قبل العيد يشري 100 خروف ويوزعها على الفقراء. فهمتم؟ أنا أعلم أحدهم عنده فندق يبيع الخمر، ويأتي كل سنة ويعطي الفقراء، وغره بعض أئمة السوء وطلاب الجهل فقالوا له هذا الأمر يرجى لك به التوفيق والسداد، كذبوا عليه المسكين. ولو قالوا له من البداية إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ربما لانزجر عن المحرمات. فهمتم؟ ولهذا بعض رؤوس الأموال يريد أن يشتري كلمة طالب العلم لأنه يريد أن يعطيه فتوى على مقاسه، فهو أنت غررته وضررته، لأنه ربما كان سينتهي لكن لما قلت له أنا أقول أنا الحمد لله أكفر، أنت أصلا مكسبك حرام، فهذا الإنفاق لن ينفعك في شيء. ولهذا من المسائل التي تبحث من حج بمال حرام هل حجه صحيح أم لا؟ إذا كان المقصود به براءة الذمة نعم، لكن لا أجر له فيه. فهمتم؟ ولهذا ذكر العلماء هذه المسألة وقال بعضهم هل القبول يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله، أو القبول يراد به سقوط الفرض وبراءة الذمة؟ قول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، إن كان المراد بالقبول مدح الفاعل وثواب الأجر هذا ليس له نصيب الحج، لكن إذا كان المراد بالقبول أن لا إذا كان المراد بالقبول براءة الذمة وأن ذمته لا تبرأ إذن حجه غير صحيح، لكن إذا كان المراد بالقبول وهو الصحيح بأن ثبوت الأجر فهذا لا أجر له في ذلك الحج، فهو كما قالوا قديما ولا فما حججت ولكن حجت العير، أموالك حجت بدنك حج لكن عند الله لست من قبيل الحجاج. فهمتم؟ ولهذا لأن يكون لك مال قليل تجمعه سنوات ولا تستطيع أن تحج ويدركك الموت وأنت تريد أن تحج بمال الحلال خير لك من أن تجمع المال من حله ومن حرامه وتحج أنت وتحجج غيرك وتظن أنك قد فزت بالحسنى. ولا نتكلم على من تاب وعنده مال حرام، هذا باب آخر وليس كلامي على هذا، أنا كلامي على من لا يزال دخله فيه حرام. فهمتم؟ فإذا اجتمع إلى هذا أنه يتصدق ولا يعطي الزكاة فهذا باب آخر. ولهذا أنا أعلم من هؤلاء من ليس له بالزكاة علاقة ولا يحسب زكاة ماله كل سنة، لكنه إذا جاء وقت العيد يتصدق ويقول أنا ربما الذي تصدقت به يكون أكثر من الزكاة، يقال إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى لم يطالب منك أن تخرج 100 خروف وإنما طلب منك أن تخرج حق الفقراء وهو ربع العشر في مالك يخرج بعد حول ويعطى لأقوام معينين، هذه الزكاة وليست الصدقة. وقد يدخل الإنسان الجنة ولم يعطي فلسا واحدا في الصدقة لكنه يعذب في النار لو منع زكاة المال، لأن زكاة المال ركن من أركان الإسلام. ولهذا قلت لكم في الدرس الماضي إن الذي يؤدي الواجب في ماله ليس بخيلا وإن سماه الناس بخيلا، وإن الذي لا يؤدي زكاة ماله ويصرف المليارات على الفقراء صدقة هذا بخيل عند الله، لأن البخل الحقيقي هو الذي يمنعك أن تؤدي حق الله تعالى في هذا المال. أيضا يستفاد من هذا الحديث يا إخوة ونختم بهذا أن من أسباب الدعاء كما قلت لكم رفع اليدين لكن بالقيد، فحاول أن ترفع يديك في الدعاء في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دخل أحد الصحابة أو غيره على أحد من كان يخطب في أظن في الدولة الأموية ولعله هشام بن عبد الملك وكان يرفع يديه على المنبر وحديث صحيح قال قبح الله تلك اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد إلا أن رفع سباحته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يرفع إلا في الاستسقاء كما ورد الحديث في الصحيح. فمسألة رفع اليدين عبادة عظيمة لكن لا تجعلها في كل وقت وحين. وهناك فوائد أخرى لكن نعم آخر فائدة أن أكل الحرام سد باب الإجابة والعكس بالعكس، الحلال يرفع الإجابة. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. من أمثلة ذلك قصة أصحاب الغار. أصحاب الغار لم يدعوا فقط، دعوا الله متوسلين بأعمالهم الصالحة، يعني عمل تقوم به من سنوات، حرك صخرة لو بقوا طيلة حياتهم ما حركوها. فكما أن الحرام يمنع من الإجابة، فكذلك الحلال الذي تفعله الآن سيكون إن شاء الله تعالى لك ذخرا عند الله تعالى حتى الإجابة. ولهذا قال تعالى عن يونس: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال السلف: لما كان يونس بن متى سبحا لله وقت الرخاء وجد الله تعالى وقت الشدة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.